بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين تي نغارا غيكا قرانا سورة الأحزاب آية تربا فاي الراجل قبا نهن داور باب الدار رابوها تربينها تاتسو درسين تي نكالي تنجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كان جل ربي آياتوتا أما درة دبرت كيفتي حكام هدو إيقا دبتي دبرت بودا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن توتتي لبو إساني إرى اتعانا أكا إسان تهن قلبو نساني غرهم تتسا وامتو رسول صلى الله عليه وسلم غره تلتو دتي غره خيري تتي كيسان وامنته نو ابسه يغدبر بودا امس ولتي قبت ياتي انبيوتا دبته انبيون نكوني انبيوتا كتاب قبن كاول العزم جتو دامبي كمان كايتوني بكهدتي اتي اكيته اسان سن ربنا جتي احديفو نجهان ودبتا ويتمال جدو. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ميد بدو يا إرقما كين ميد بدو ويتنتفون نبيو ترى ويتفون ميثاقهم أي عهودهم أهدي ثاني ويترافون أهدي ججبي فما ميثاق ججون الأهد الموثق أهدي ججبي فما أكان ججبي فما تي ويتساني الرافون أهدين الرافون أم يكون مالي ويتجدا ججو الاتقابتا تبليغ الرسالة رسالة ربي نسانت كأن كان أمة تجيس والدعوة إلى الدين القويم أمن تيجت دابتا تهت وامو دامبيونكم وان أسيأتي تجد أممرتي كان مجالة ديبي تجد كان مجالة ديبي كان أفو أهدير ربي نسان الرافور صلاة صوم زكاة وجبت اللي دين القويم كانت مجالة ديبي أجد امتثال الأوامر واجتناب النواهي جتيو فكرت اللي دين القويم كان جلتي ديبي أجيجو خنافو ويتنبيو تسنر ربين أهدي ججب الرافول ميدو بدو جران ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم سران لك ربين فول نبيو ترافول ويتجدو عميدو بدو إذا سنك كان بود دبته من باب عطف ماذا الخاص على العام خاص عامرة التهول إذا ولدتك أبت نبيوت الرأى هديف نججو دبته كما جركون اللين كي سجروا دبي ججبه السودان سرافو نجدان نبي محمد صلى الله عليه وسلم دوب أنبيوت كان درى نبي محمد دبتون كوني ما لرتك جيل شو تجار علماني قال ما يساني الرتك جيل شا رسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أكم حديثة كي ست اللي دفاجر أنا سيد ولد آدم ماذا ولا فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أفتادوا فنجدوا جيتوا فان كنت أن أفتادوا دا فنجدوا أن سيد إلمان آدم جان رسول صلى الله عليه وسلم دوبو إذا كان قالاته إساني أنبيون نمرتي ساني تجعل هذا أنبيون تزنكيس أولو العزم تجعل هذا أولو العزم شنان سدبة من كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله نوح نبي الله إبراهيم نبي الله موسى في نبي الله عيسى جرى شنان كان أولو العزم كجدانين أولو العزم يجون ور مرنو ججبك أبو ججو ور مرنو ججبك أبو أولو العزم كانت أنبيون تكيس الرجال أولو العزم كيس موينو ترجال هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد الرجال داجرا أكثر رتك أجل في تقايا نلين أم أنبيوت ولقبت دبته غسني ويتا تفصيل دبته الآدم رسول دور دبتون كن إسانت الرجال ججوكنا ومنك ترال لي ويتفون نوحي في إبراهيم نرال لي ويتفون موسى في عيسى إلم مريم نرال لي ويتفون جدا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. شوف أول اللي ميثاق الرافون جده amma le ke sade be to jara shanan kanarra le ahdifuna jade akka ahdin kun jajjabatahe amantin dinal islam kun akkala kan tahina ke ni jajjabatahe wa akhadna minhum isanir rafuna jada kama duran le rafuna nuhim mithaqan ghalidan ahdi jajjaba isanir rafuna jachu ahdi jajjaba isanir rafuna kagutu isa dirqama kagutam mongun ne jachu le irati gafata mudafta anjecha dubai takana ahadir rabbi lisanit tiken din al islam kana ummata tike sajachu rabbi tiken kun amri la fadamiti ahdi jajjabatu rati hu lame jirajecha mali fi jannal liyasal as sadiqina an sidqihim warra ummata tike su san kesetti duga dange se rabbi gafatu da fi an sidqihim duga ge dugange su isani irra liyas ala sadiqina yechun warra duga gafatu da warra duga kun eno itajadan asitti ambiyota tuttifeda mejadan ambiyota tuttifeda ambiyota san akagafatu fi yechu warra duga ummata tigeesi akagafatu fi mal itigeesi tan ummanni ho mal sini jawaban yecha kun an sidqihim fi tabligh ar risala dugange su isani ke setra bindu baisanga fa tige sitani jacha rabbi suratul araf in ke setle no himya jira fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim ha wala nas'alanna almursalin mursalina sunenu alanbiya ka jennu sitti jennu kan do rabbin anbiyo ta sanille ni gafata lis ala sadiqina an sidqihim warra dugadange se dugange su sanirra isanga fa ta anbiyo ta san akkuma san warra ittigeesse ho warra ittigeeffame ummata isaan ittigeessan san falanas'alanna alladhina ursila ilayhim ka itti ergame san warra anbiyoonni itti ergame san ni gaafatan maal jechuu gaafatan rabbiin bakka biraatti sanillee numaafhima maadha ajabtumul mursaliin ergoonni isinitti dhufte ergoota xiyyaka isinitti dhufte san maal awwaattaniifme maaliwan isin irraa fuutan waan irraa isin dhoggan irraa dhoggamtanii ماذا أجبتم وان دلقا سنين جلن اجتني دليداني ماذا أجبتم المرسلين يجا اكي تربين اسان غافتو اكا نقو يا قياما آياتون نقافي يا قياما ردك جيل شيتو تكالما ميك وقفوهم إنهم مسؤولون هن غافت من اتابا ربي ويتكان مال نقافتا جيتان وان بشان نمجال ياسو ربي انها سترو دوبين ججاب ربين ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويتجال ما الجوابا دوبينكم مرتي إرغونك يسنتين دفني قرآن يسنتين قرأمني حديثني يسنتين هممني ودون آخراتني سنهنجيني صلاة صومان دقيني حرام الرافقات دان دقيني الربك يسنتيفت داجتون دقيني ويتجتون دفه قلناك يا ما داسا لقين يا ربي كينا وابصرنا اجان اللي ارقين وانقا فدراك جبسير نسان دبينك اكاس انتهين هبن فرجعنا نعمل صالحا يا تكتم ميقا قرى الدنيا سن نديبي سيجنا وان بللي سيرسان هند تلشنا مال جرمان آية براك ستن وإمام جرى غافيا كذي تغافتان اخسوا فيها ولا تكلمون كما لا نبي طب ما وانا كان انا غافتين هاي نندب بيسين هاي جا دوبا غويا نكاسينم نسايب غتو غويا سنيف جواب ارقم كرفيفتا لا تزال قدما عبد حتى يسال عن كم ان 40 وافر راغا غافتمتي تكوتينو مي لكفوده ديمومتي أفران سنرى غافتمي مال جوابا نمنكم ربين عمري حقنا ست ايرس عمري سنكيس مال دلائي ديو جده مال جدا ها اكنات دنيا دلائي دنيا باسي من اللي جارت دي كانا تسغافت ربي كانت تجاغبا من اتبت التسجاراتي قول اتت تجاغبا ربي خيري مال دلائي خيري وان سغافتا عمري كي كان سنفسي اومي ربي وان ربين سيهم افمالي ها الدنيا دليدو في لتعبرها لا لتعمرها وان جدانيف كان دعا الدنيا وني كيس سكاني هاك جرسري قرأتي هاك دليل ياتتي إرادة برتوفي مالي لا لتعمرها كيفي جارتوفي متي من نجاران كآخرا راسن من نجاران كآخرا راسن دوبا ويتا ربي أمري هقد سيكن أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر هقس الأبان كيستو وفيادته يادو وفيادته سننجرا شفني ويتجري مال يتا أما تطرباتا مجرا دي مال تلاي دي دوبا أمري كان كيستي كونيا كوليتك أباتي أمري راسي غافة أمري كيغوتو أما اللي كيستي باني أمري مسام مال جيشو غافة وعن شبابه كلام شباب ما رأى لك هذا دبنة سجافة عمري بوتو تسجافة كنا مالي أمس إيريا تجافة جل ما جرت له ما دلائد جافة ما عندهم ماله ما دلائد جافة شباب ما بكسلا إنتاج نمني وايتدلقي وأرجمسيسو دن دهوسان كقوان كبوت مفرقه هم التوهين كابنة كدوي دولجت شو جت شو سند تبينسان مال دلائد جت شو قصير لسجافة شباب ما كنا ماله تفتح جت كن جوا ما جاي بات علمي سي برسيس علمي سي كن علمي سي كن نمتسان هو مال قو تجتشو لسي غافتان علمي جتشو كان أكنو تبينو كانت مو آيات ما تقوش لين علمي بلغو أني ولو آية ويتجدان إرنا غافتان تجتشو مير أمرين إيغا ستي كنن بلغو أني ولو آية نصرات تقول تاتينا الرقيسة وإذا كان مارد دبين شيكة تهني أمام مرني وأنه قبضت البهو لامتي كرسي قبضت البهو متي دبين راسي غافة وطاعا وان بيت سلاني واجب جاتشوني بيت سلاني واجب سنمتي جيسو راقفة تمتججا حرام لالون وان تكو وان اقنا حرام جاتشو وان بيتو حرام تهو إسانما براتي تجيسون در كمكيت جاتشا دو إذا كان هند غافة تمالين ديمتو أين الجواب wanni deebisuu dandeennu maali wanni deebisuudhaaf nuti kurfeeffanne hoo maali yoo amma dura waan jawaabnu lafaa qabaanne dubbiin toli yoo lafaan qabaatteen achi kurfaa'uun barbaachisu jawaaba kana ikhtibaarri ni jira rabbiin nuu hime qormaanni hin dhufa qormaanni awwala qabrii keessatti jarqaba man rabbuk wama diinuka waman nabiyyuk kanarraa dura jawaabuu qaba namtichi سؤال للين كان جتشو نو همامي جواب نسيبرا جرا جتشو لين نو همامي إن همام نيكون همامي مرتيسا دوبا غافي كانا كا غافي لين كان جتشانو تهمان كا جواب نلين كان جتشو مدرت نو همامي جيرو يو نو تيكا جواب سن دلغا دان تولفتو باني اكانت اچرايني يو جواب غاف سن دت دبني اف آلن نمو انبيو تربي تبقاهو دعاة دال آلن ها kana ku fala talumanna illa nafsu wan jalanif namni dite ukmale wan berawan ala tungabu warra kasira binun tasini warru ma'arra kurfa wa rabbina ta asis du bagafin anbiyo talle mal ge sitan ayat anisnetti kenne mal ge sitan yachu gafatani warra tige famelle mal tu isine ge fami akkamitti awatan yachu leni gafata rabbin kuni marti be kom suma wali ni be rabbi بكم سرتي سني بودي سينا جلاين بيكا اكيد انت جلا دوك تيمي وعد للكافرين عذابا اليما ور كافر تهدي دي فذاب قال لا سات يكر في سنه جلا مار ور غافين اسا سرين تين دي بيسان اسا ور سرين تين ور دي بيسا سرتين دي بيسين اكاديميه تاكسي ديم تو كو فغراتو مي اكسين ديم تو نسا جتي جهنم ربنا ما حباس ربنا ما حباس دوغو غرا دوبين كي جرمنان deebiin kee sirrii dhaamiti siin jennaan bakka tiraytu eessa ibidda waacadda lilkaafiriin azaaban aliimaa jechitu inni buuseef kanaas rabbiin kurfeessee jira warra kafareef azaab akka allaalessaadha duuba ahdii jajjama akkanaa fuune jechuu ambiyoota irraa eeganuuf hime rabbiin ambiyoota kanarraa eeganuuf hime ni'imaa ummata islaamaa irratti oole ni'imaa rabbiin ummata islaamaatiif godhe nabiyyii isiitii fi sahaabaa rasuulaa waliin sallallahu alayhi wasallam waan rabbiin isaan ittiin qananiise san asitti nuuf haasawa yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbiin dhuga oomse iimaana dhugaa itti amane udkuruu ni'mata allaahi alaykum أنني ربين إسن كانني سسمي يادت داجر أنني قدو إسن كانني سربين كيسن مي يادت دا تغاف كمي إذ جاءتكم جنود ويتوراني قريش إسن التلوبتان جر ويتوراني قريش إسن التلوبتان إسن مرسسن غان قرآن وراني قريش مدينة دكي مدينة مرسغاف كمي يوم الحزاب حتى هو يوم الخندق خندق في أحزاب نوانتك مواواني ومتك غزوة الخندق يوجد نلي غزوة الأحزاب يوجد نلي سفوما أداتي وممتلتو سفوما جرت غزوة الأحزاب واني جدانيف واني توت كافراتات هندي وليقلتت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسافي ورئتت أمني هدام بكف نجت اتفاتي قريشي وردران أكا بني نظير بني قريزات سلا وليقلتي قد أنين اللي وليقلتي سنديدت كافر برا ورغطفاني في بني سليمي في واني كفري تهي سلا جر ور ورانك أبا أم تججب جد أني ويتساني في جزيراتنا كيسة لا لم هندي وليقلتي ورق أربي مدينة كيسة جرسان دارابو نجتة اتبات ربين سورة غند سنيتي في أكاتالو اللي سنتي أرغمي ويتتصوير قدو أجائب أرغو رابطيتن سورة هنا كيسة دوبا ممال جرا جلقبتي ويت وران اسم مرس جران وران جرين بيك اتهم مبارباجس غاف وران اسم مرس سن وران قريشي ججا كبانو نظير كبانو قريزاتي في ورعساني والنجيرو ججا ورانا كان قوان ساحقم ججا كتابا تاريخا والمان ديا كما قد علما كما قدان كما قد شانجا جولين انجير هبو مفده هاته رب جنود جريت منوهيم ورانا اسم مرس جدا جلابو بامرسو لنوهيم ورافتا لبون كوكي نمقه لنوهيم ورافتا ركو غافتا نرغم تيرا ركو جبدو نكا رغم تيرا دوبا وران لكون لقويس إساها قمقاي هاقه ري ور مدينة والد اندياك ور مدينة ومتتك قاد مال قون دوب ربين أكام قون جدا فارسلنا عليهم كيسان اتقاديديف نجدا وران سان اتقاديديف ريحا اللي ازاك اتقاديف وجنودا لم تروها وران إسنين أرقين اللي اتقاديف نجدا اللي انت اتقادي سيتم ورانا إسان جان نرجين الله تقديسيتم ربي إسان سن أريح وكان الله بما تعملون بصيرا ربي بيكاته الرانديب نجدوان إسان دلائي جنسان أرقاته الرانديب وكان الله ربي انته الرانديب نقبر ما نقاس بما تعملون وان إسان دلائي دن بصيرا أكان هبتا أكان أرقاته الرانديب وان إسان دلائي دن خندق ايشن قطني وفت مرسيتني ورانا كفري وفرات اوك بتنساني في وان منافقتون اتشبت دلقو في وان كفري نسنت دلقو دل مرا بيكاته وران دين نجا ربين ان ارقا ربين ارقا وان نجا لعروفة انجيرو يجو دوبا قطوة الاحزاب وان نجا نيف امان اتوالي قلي جمعان هندي كفري مرت اتوالي قلو كناف قطوة الاحزاب يعني قطوة تمرت اتوالي لولغا فتوة تمرت ummat islama daw ti wali galte jacha kufrin kanuma adan shi ti wali galte tum islama daw ghazwatul khandaq wan jadanif salman al farisi gajanin be kaman sahabi da akata lawan be ku warana kan ofra do goda bale ha konu jadan khandaq bol ha konu jadan ofiti marsina مالي في لولي ويتساني طائران انجرتو نمن لفرد ديمي فردا واللولا اتنو تي اسجاون دن دين ويتا وان كانان جانب سلا غار انجر كرانم نمت دفجا توني صداتنين خندق سانو فراتي قطن اكا نمن اتالون دن دين نتي دلغت اكت ننوما سغل جيولين انجرا ورري تاريخا راوي تهاتو gadi fagen nilen gara runduma kudani ta kawu runduma sagali runduma kudala mai chulle nin jira kuma tay hata hu akkanamni utale bahun dan dene ti godan wari garin are ti utale ka gese ti duellen wari tarikane dubbata kitaban siyara ti ti de bitan tafsir arraj duba ghazwatul khandaq wan jira ni bolti wan qotam te hi akka warani ganda senun dan dene wan furado ganini أحزاب يوجد أنك وراني في ولي قالي أما تكم يوجد كجد أمتاتي أمت أفر آخر أمت أفري تكاهو أمت شنطا كيسا كوني وان كتابا سيرا كيسا تلالني قرآن نسيتي وهم جدت أرجامي نوفيما إذ جاءوكم من فوقكم غبا كيسان كيسانين كيسيني ويتيسيني تلفصم ميا دناجن ويتا غبا دان غرا غباتين اسم مرسن ومن أسفل منكم غرا قد آنون اللي ويت اسم مرسن سنجل كان يجون جلا غبان غرا اسم باتن اسم دوغني غرقون غارا جلا غبان ويت اسم مرسن سنجل دوبهو وإذ زاغت الأبصار وَإِذَا أَرْغَتْ أَنْتَ سَنْسُوَا هُنْدَ الرَّادَ بِدَجَّا إِسَامَلِ وَمْ بِرَأْتِ لَالُو دَتَّبْدَي وَرَانِ كُنِنْيَاتْ هَبْنِ جَجَّ مَقُفَا إِجِّ وَرَانُ مَقُفَا دِينُ مَقَنَا قُفَا تَجِّكِ سِنْدَي بِتَجَّا يوم نتايا يوم مَتَانَ الرَّامُ رَجَجَّ قُفَا تِكَدَي بِتَجَّا كُنِي رَكُدَانْ غَنْغَمْ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرْ كقلبي اللي روحي اللي نسين كيسا بهو داف كوكي جيت جا حناجرة جيتشون جمع حنجرة حنجران باكا قراسا إرى غر الآنون جدا بهو ملي باكا قد لكم ساتنا بهو ملي كهمان هفين جيتشا روحي اللي نسين كيسا مدامسو إرى وتظنون بالله الظنون خياد دان جدا من اللي ربي كيسا نتك خياد دان غرين كيسا الظنون يتشو يادا فقطا نونتمسو هما ربي نونتمسو جتنيت ياد هما كياد دنجد ميو يتسا ياد داجد مالك نيقوني بافسا دوبا خانا كيستي اكتي مرفماني اكتي اتي سيناني اللي داد لبانيت اكتي هند لباني مرسانيت مسو اكتي رتاان كرامران واني كفري جدان ور اسلاما قچن چتجچو دافر دوران هدي کو دللي احدي ديگه اساني ولين امبي سلبن نانو تکول فيت جرني دي دان مالي في اكهد دمنا كن يولالن اكت گندي مرفم يولالن وان سورا نمن سلا تصورته كه ستي امن نسنه فجچو وان كجيل مومن ربي وران صاحب دودكا اولن قلن سو متگديس قلن سو كن هين قرو قر اسا نما جمدا جان ثاني ورين قلن سكون دستي اساني ولينتمت ابد ديساني تامسيت گوجو اسان تابتني سلاكه سغلن هركا ديگت بوكيسه كن ولينتمي جنان ابو دبن اكنو تجنن متي ها كانو جتيتو مفين فيت كفرين ديسك دو بردين ملائكه له تبوسيت اكوما وجنود لم تروا حاجه دوكانا ورانا ملائكه كشن ارجين الله تقديف نجا كلن سله اتغديفنت كلن سمسنين اتشي اري نجدا ايغا يسروشي دينكه سابهو ملي هما جنتي نفين دكنا دكنت كذا سني وان اقوان الرقمي في انو يت مثلا وان كان كلن سا قرا وان براتي اكن اولين بي سلاجر تمرتي اتغرقل تمرسيته رسول صلى الله عليه وسلم دعاي مقدوت وني شان تجدان ربين دوبا كنتي ثاني تومسه غارين تومسا ارغنو جديد واني تومسان جرت جچون كنل متا سان سينيت وتظنون بالله الظنون المختلفه يا دغرغرا يا ديت فتاره تظنون النصر ويتغري من تومسا جچو ويتيادن وتاره تظنون الياس منهم ويتغري مو انتم سمنيتو سنير راسيلان ummata kan harka akkamitti bana akkasila namatitti akkasila namne jedutti ka harka ba undan damumiti jettani waita akkasitti simuddam tanjala hunalika btuliyal mu'minun adadu bin qorma tafdu he gingil cha da rabbin addam ba suda fi dira fi kama kama qofa dirum mahimat war iman nisa gaddabata ti fi war iman nisa huffe ka imana kijiba ربنا الدم فوقه هنالك جلكون وكبكسان التجلى في ذلك المكان وفي تلك الزمان في روسا كيست بكسان التجلى بك مخان تكسان التجلى ابتلي المؤمنون ومؤمنتون مقرى من جلى قرمات سيناني قرمات دانغان قبل سيناني مكرما وزلزلوا زلزالا شديدا هرقفة من جدا هرقفة ما قد قلبي نساني هرقفة متي دابت دباني أجين جرتو إسلام نهجا كان هين كنش إنان هما تكل فرط نفن نبيين كيس جرا صلى الله عليه وسلم آلين كيس جرا آلين دو جدوبا مرفمي جرا جلا قبار ربنا كتصوروهني مالها توقع وزلزلوا قرقرين فمن جدا قرقرين إساني تبوتين هرقو فمنيت كتابت دبنيت زلزالا شديدا هرقو فما قد هرقو فمن كوني مرتي كرا ربي غيزتي كرا ربي غيزتي نسري أكتر أرغتي ديرتي مال جاكوتي سينري منافقتون اللي ويجل ساري جنجل شان كان هرچاتي كام وإذ يقول المنافقون ما يدبدوا أما اللي ويت منافقتون نجد أنسان ويت دبين أكسيتي ركون كوكي زنجيتي لبون كوكي زنجيتي ركين أكسي سنة أرغمي سن والذين في قلوبهم مرض وري قلبي إساني كيس دكوبن منافق أما دا دكوبن كفر دا دكوبن شركي دا جرو ويت جد أنسان ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ربي في ارغمان اسال له ما ون بالمن وغد وهيت جرت جن الا غرورا ندغنيت مللت نقمل دغنيت مللت نقمل وتك ون اسان نو بالمن غد وهيت جرت جن اترا بهنتو اسينغ هيغا بالمن يكون كيومي كيسام بانن ويتجدن ويتخندقي كنقطن أبقى دعان ججمن تكشف كيسان رفته أديني دبتوني بيتاني رياض السالين كيساتي رسول قد يبواني ويتمع ولا أن إنسان توان صلى الله عليه وسلم بقيت أتوم أدان بروي تواني ويتبدي الرهاج أيجدو أشرتي أكنتي أدان فجأة أوتا أنجتشو أشرتي بالله ما قرآني فتوم سارقت أنجتشا أشرتي وان جمع شيء سجدا مين أرآن تناكاسلا أسي يومتي رومي اللي أكتش أفسيطان فارس اللي أكتش أفسيطان جام رومي فارس ديسي أكتش قتلني فين كوينو لابني جتة جام كفرين غرين وار رومي فارس تشكرو ديسي أرقون كوكي نوغيتي أكتش قتلني سلا وانو ألباني دي ابنو لابني كامي كإني كان بألما نوغدو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا جتك أماري في إيمان نساني وان إيمان ججبا انتهيني في ججا وإذ قال الطائفة منهم حال منافق توتا من كلمة لا لعمس ويتجد أما اللي طائفة منافق توتا الراتات تك وإذ قال الطائفة منهم هيني تكو إساني را ويتجد إساني اللي ميدبت يا أهل يثربا يا ور مدينة يتجا يثربان كوني مقا إسي كدراني تي مقا مدينة إتين مدينة إتين وامنتو يغساني رسولي طيبا جانيت مقاسا مقا سني راج جيراني مقا مدينة تي دران يا ور يثربا جانقا ويتسان يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا دري منافق توتا كان جان يا ور مدينة جدنين مرفمتني بي أكجرون إسن اتباتي إسن مرسفك أجئنت سنجبت لا مقام لكم أي لا مقام لكم حول الخندق بك بولاتنا واني تتنيف بك لولاتنا تسباتني واني بك لولاتي تتنيف انجرتو فرجعوا أي فرجعوا إلى مساكنكم قرمنا دا شعيو كلبو الانهف تنتات أما لولا كيسا يا ساجر انجي شانم نما لولا سلا دورة آباتي لولا كيسا يا ساجر منافقتون سوتا شساني يو كلبو سندي سنتات بكالولا خنات سندي سني منات دا شعاتي بكسان عاتي يو كلبو سنف تساتي يعني لا مقام لكم في سنتي سنفنتاني بكاما جرتن كانا كوني مرفمي دوبين دوبين جانين دوبين دوبين كوني واني برانجيرو شابتاني تكيني دوفي غرا منادا تشاجراني كوني لنجاني باتوك كوني ورى لولا كيسا صدا چسينا مياسو جيجا غرينهم ويستاذن فريق منهم النبي غرين هيا مقافة رسول صلى الله عليه وسلم مالي في سيفي مكان جالا يوكا بهو تاتي تكوى چهيكوفي سلا مرفمي مغرا مرمبرا مرفمي غنتي مرفامي اكا مرفام عادت ولكن واجه ملولا كان الرادو بده بيوف رسولنا هيا مقافتا يقولون نجدن إن بيوتنا عورا ندوبا من نكينا قلا جرا جان من قلا جرا إجول لفي خانت دين اچين سينت علمان كينا فقا ijoolleen kophaa nu jirti, manni kophaa nu jira, achi dachaanaa jedhanii fakkeessan. Gaazaahira kana in sodaadhee hin deessa'u jedha waraana keessa dubbiin hin ta'u. Rabbiin maal jedha? Wamaa yabiuuraa jedha. Manni qullaa wayi jiru wayiitu, manni haarisa hin qabne waraanni keenna gara maraan marseetuma jira. Adanni xiqqaatu malee karaa maraanu gandi marfameetuma ofirraa dhoggaa jirra. Gandi awuraa gandi kophaa jirtu wayiitu gandi dirratti baatee makshuufaan tadiin itti seenuu malee waa dura hin jirtu jecha. Rabbiin na fayyaa ka'a masitti kijiba isaanii hima Rabbi. Warri inna buyuutanaa awuraa inna buyuutanaa makshuufa. Gandiin keenna manniin keenna ummata diinaa kanaaf dirreetti bahe homaa duran jiran osseenanii waa guuratuu malee osseenanii beeraa ijoolleen guuratuu malee homaan jiran jedhan sun ni kijiban jedha wamaa yaa bi'uuraa isiin sun makshuufaa miti yaa Rabbiin waraanni gara manaa nu marseetuma jira. Waan xiqqeenna adadaa qabu malee waraanni gara manaa nu marseetuma jira jecha maana. Iyyuriiduuna illaa firaara. Waa takka wanni isaan oduu kan odeessaniif wayiitu hin jiru jedha. Illaa firaaran luynamanii sodaatanii dheessuudhaaf malee dheefumaaf akkas jedhan malee loluma keessaa dheessuuf jedhan malee waa gandii qullaa jiraatee makshuufa taatee diina san achi deebanii waa ofirraa dhoogguuf miti jedha. Kana inni jaraarree amma Rabbi turnuu hima irra. Ammallee keessa isinii hima jedha. Rabbiin keessa beekaa miire haala munaafiqtootaa kana keessa gadi isin buusee isinii hima. Walaw dukhilat alayhim. Akka marfaman kanaan osoo seenamtee jedha gandi madiinaa kun osoo seenamtee cabsamtee ka seenamtu taate min aqxaariha moggaa maraan akka marfamte kanaan ka osoo waraanni kun itti duudu taate summa su'ilul fitnata eegasanii warri amma akkanatti qalbiin isaanii gadhaabatuu dhabdee hurgufamee jedhe kun osoo gaafatamanii alfitnata riddataanil islaam islaamummarraa gara galiinsa. Deebi'a bakka duraanii sanitti duraanuu Muhammaditti amanuu kana karaa baddanii jedheenii warri itti seene sun osoo isaan ka gaafatu taate la'atooha wayituma san islaamuma irraa garagalan jedha. Isaan lubbuu ofii baasuu malee lubbuu ofii tarakkataniin tana malee islaamummaan qalbii isaanii keessatti humna wayii hin qabdu. Warra muumintootaa malee muumintoota dhugaa malee. Wamaa talabbasuu bihaa illaa yasiira waan taa'an. وما تلبثوا بها إلا يسير أيش كان كلامة فسرني جلسا درد آبتنين جدا واتقوم لي ويتئسان إسلام الرجال قال جلني غرما قال نجتشا تكامو ردا سنتي تجدي بأن يكفرني في الله دنيا مثلا كيس سوى إنسان ثان إنجر ثقة تقوم لي أما جل نوفورا أيش أوسو دوسان الرجال قال سنا فني ولقد كانوا عهد الله من قبل qaar'aan tan akkana godhatan kana dhugaa tahanii jiran tahqiiqaafi jedhan dhugaa tahanii jiran aahadullaha rabbiif baallama ka seenan tahanii jiran min qablu amma dura gaafa uhud warri gaafa uhud hin jirre lolatan keessa yoo rabbiin amma achi rasuula waliin sallallahu alayhi wasallam lola wahii kana seensisu taate waan angonu hin argita jedhanii dhaaddatan wayta balee dhaaddatu naman dhibure. warri amma akkana godhatu kuni walaqad kaanu ahadullaha min qabli jedha amma dura rabbii ufiitiif baallama jajjaba seenanii jiran jedha laa yuwalluuna aladbaar isaan sun duyda hin garsiifnu duyda itti gara hin galchinu jedhanii kakatanii jiran diina keenyatti duyda gara hin galchinu jedhanii aladbaara jechuun jam'u duburin wayixulaqu aladhahri jedhan maaliifi namtichi dheessu achi gara galaa kanumaaf duyda duubni kun sanumarraa waamamee dheessu jechuma dheessu nu jedhan jecha laa yuwalluuna aladbaara jechuun duyda itti gara hin galchinu jecha diina keenyatti duyda gara hin galchinu qomaan itti deemna jecha wakaana ahadullahi mas'uula ahadiin rabbii sun kaa gaafatamaa tahe walaakinnahum nakatu haa ta'u isaan ni dhiigan jedha isaan ahadii jedhan san hin guunne warruma gaafa lola duraan jirre lolli biraa yoo ka argamu taate waan nuti goonu hin dheessinu dura dhaabannee lolla jedhetu kun ogaa koo xiqqo dheessutu argamee miti cabutu argame nuti akkanan taan warra gaafsan jedhetu har'aan tana gaafa hasaaf kana akkanatti miilli isaanii gadejjata dadhabe jecha duba rabbiin maal jedha kul jedhi yaa ergamaa keen lan yanfaakum alfiraaru in farartum dheessitanillee dheefne homaa isinii hin godhu jedhiin min almawti du'arra aw ilqatli takka mootu lola keessatti ajjeefamurraa jecha mootiin akkanumatti du'u qatliin harka namaatiin du'u Desun isinasi lola kesa warana kesa desi tangkun homa isini buang kabu jadi ini dua desi tani takahu asyik tiduna harta nama tina jefamna karena le desi tanjeca malifi lian laja la mukaddara gaf kana tu aje cun dural la pakai mejir ati lola santai tus gakuba tus gak wajar likegai madu tanjeca aci rai tevil lendu tu أشرا أول تفيلنا فتوقع فجلك هيجي وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإذا يلا يوس يومي يو أكتشفت إستني بكا فولدورا ورانا بكا لولا سنير ذات إستني غرا غندا دجاتن اللي لا تمتعون إلا قليلا واتكم ألين كان نيفم تني أما جلنو شنغورا إيجا أجلنو amma jingura wa ta koma len kana ni famtan jecca wa idza la tumatta'una illa qalila in kana ni famtan illa qalila wa ta koma haguma ajalli gaf kana ruhin te sambati gahu jecca agasmale wannisin tursi famtan jiu kul jarina male argama ken man zal ladhi ya'simukum min allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma man zal ladhi ya'simukum in nutu sinti sajadime إنمي إني سنتي سجدين من الله عذاب ربي إرى إن أراد بكم سوءا يا ربي همتو سنتي هدي دعا تهدي بوجي أمو تهدي دوامو تهدي شاقو تهدي همتو يا ربي سنتي هدي إنو سنتي سجدين مي كسنتي سجرا كإسا كجل تنكبرا كسنتي سجرا جدين مي إيه سجرا ري أو أراد بكم رحمة يا ربي نمو تلتو إسني فده إسني تمسو فده إر إسن آنسو فده هو كإسن شابسو دنده جرا إنجل جاكو ربي توكو جسم ملي ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون هنا أرغى تنجل أدوب إسان لا يجدون هنا أرغى لهم أفيف ججا أفيف نرغى من دون الله ربي أجدت أفيف نرغى إساني في ججون كوني أفيف ججا غامو إتساني ديبهم waliyan ana amri isani itti ane amri isani asiyachi gara gaggalchun argatan wala nasiran tumsa isani tumse azaba sanjala isan basullen argatan jecha halli kafirtota munafiqtota kunin dokata isinitti fakkata miti yamale rabbin in dokata isinitti fakkatin jani beina qadi alamu allahul muawwiqin ربي ورا دوبتي نما هركيسوني بكا جدا دوبت هركيفتوت ورا دوبتي نما دچاسو المعوقين جچون اي المثبتين جچا ورا نما رنچيسيس ورا دوبتي نما دچاسو جچا ورا دوبتي نما دچاسو اكغارتي بك ربي منكم سيني كن الراجدا والقائلين لاخوانهم ورا ابليين اساني منافقتوت اكيساني تنجدوليني بكا جدان هلم الينا نوت اسغورا gara kenna kana askota warra jerusan muhammadi wali nilolina lola kanan senina bilasha chiti dutani homa wali ninjirani ambiaka yurtun kureishi wali njirti lola kanachin senina nutti asgora jadani lekhwani himja chunkuni warra kisani jechum warra kisani obbalayani sani kufri kisani jechum warra kafiruma kisani kesiju wala yaatuna albaasa in duhan jaduba amalle jar munafiqtota ka kana jadan kun mawuqtonni kun wala yaatuna albaasa bakalolalle duhan jana illa qalilan wati komale chunkun illa atiyanan qalilan ufin satikamale takka illa zamanan qalilan hagati komale jacha yo zamanan qalilan jenne tikomachi kesa baniya kanam inni len acci dake jechu namni tak isan argu riya afsuma fde manemi acci timulatani kuma ci badan kun ala munafiq totati achi argatani argamani tuma achi badan jecha male kuni marti jannar rabbin ashihatan alaykum jada isinirati doyno muvjecha khairi isinirati getu kana bua isin argatani vitum isin argatan kana isinirati doyno muvjecha takashihatan in kuni hala jadan la yatuna albaasa lolanduhan ashihatan hala kadoin o mantahanin indufni hala kadoin o mantahanin alaykum itinirati بما ينفعكم وان بؤا اسنيك ابو هالك اسنيت دو من تهنين اتشن دفن يجا ما لي في اكيسن تمس ارغتن جالتن اكيسن تبتن فدان. فاذا جاء الخوف يوسدان دفت امو اسباب ني سدا يو تملت مرفمو تهينا وران اسين تكلاهو تهينا يوسدان جت جت ويت سدان دفت رأيتهم ور منافق توتا سنهنغت يا إرغماك نجار ربين ينظرون إليك غركك حلالا تهو غرت حالا غركك لالا ننغرت تدور عيونهم جتون إجي إسانيك أسي أجي ويلويل جتو جتش تجي إسانينا نويت أكام كالذي يغشى عليه من الموت أكا نما لبون كيسا بهاجر تو جتش أكا إجي رما روهن كيسا بهاجر تو أسي أجي غرقك غلتو صدا إرّا إجي إساني أسي أجي غرق قل كيشو إجي إساني أسي أجي ولول جيت يجا ما لتفك يا سربين الذي يخشى عليه من الموت إسا قد قبين إسرتي قرامي إسا قد قب سمي دو أرّا دو أكيستي قد قب سمي روحين كيسابها جرتو ركتي إنكامي مدامي إجي أسي أجي لالتو أكستي كغرق إلال انتهو غرق يعان way tadugan dufte gadabatan kaban jecho akuma santura muda bar fa idha dhahaba al khawf bidilala gam akuma munafiqa kana wa ijan argitan sinati fakata yo hal isani kana dagetan yo sodan dabarte ho dira fi anam wani soda dabarte jannan fa idha dhahaba al khawf yo sodan demte sodan su yo dabarte سلقوكم جتون اسي ورانا بألسنة حداد الربا قران اسي ورانا جتا الربا بفران دان ديتان أشحة على الخير بوجو سنرتي دينو مفجتا بوجو سنرقتو دا اسي ورد سنرده بسنو هيمي تيجران ربي ريفو تنهين ديسان جا ديسان نمر رده بسن لولا هندوفان إلا قليلا واتقو مليجا دي أجمت ملتاني رياس مادا ديسان جا ديسان تنبر رده بسن ولكن نتوسين دي بسجن نويتسان كما انباس الله كواتني بار أشحة على الخير بوداكوني أشحة على الغنيمة يجا خير دنيا رتين دبتم دي على المال خرير رتي يجا خرير رتي كوركو دود آف جيجا وان إسان إسنين جدا ناكنا kanalle nakenna kanalle nakenna nutu haka gorata inni ma haka gorata gafkan ufuma wali ko de jechu ti debi ane gasani yodo bindi damte waralole fi jiranin ufuma wali ko di darasan janin silawon jiranna mandi boy tisanille allah musta'an rabbi mal jaden do ba jawaba sitti jara kasi sa mal jaran warra way tadugan dufte ufille achine jenne kobole yani sani tinille achine jettina nu gara kenna kota bilash dumtani akanan du tani kota jedum ka khairi mu'min tota tigahun jalanni mal jalandu barabina sitti waita wa argamani isin chapsitani war mu'min tota kun loltani duniya argam sibtan duniya tana guratu arab isina isan isini ningen njiru echu hago firra jalle fiftani ti duniya tana fani gurtani araba firra andan de tanjecha ورمنا بالتوتا كان مالي في إيمان ننجرو حياة ننجرو خبجان ننجرو إنه مالولي ننجرا خبجان الرب في إيجاته مالولي ننجرا إيمان ولي ننجرا إيجا إيمان ننجراتي نو إذا لم تستحي فاسنا ماشي إيجا وان سالفتين كهو مفيت جدا هو مفيت دبتا نما قد أنجدتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما جلني ما عدل فيها فهي كي ستي عدل نندلق من جاني سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذن يو أنك هكذا نتات إنه هكذا لك إنه هكذا لك كأن هكذا لك نوته إنه هكذا لك سبحان الله دوبا ربي ما جران جركنا أولئك لم يؤمنوا جرى جرسوا ورى إيماناتي متيكتب بيكا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عمالهم دلق إساني ربي من بل سجر وكان ذلك على الله يسيرا دلغا اساني تنكسي تبلسون سر رب الرت لا فاته رب الرت لا فاته دلغا مال قبره ايه منافق تو تهان جنان دلغا انكر وريفو ولا يتون الباس الا قليلا جنة واتكو واتكو ملتون اتشماري جتون فكيسا فن دلغا انتكا نجرت وان فكيسا فتان دلغا انسان اللي ربي ميزان الرنكين نفقا واني دبين ايمان حقيقة جل جراتو مالي واني الرت واجار من واني الرت واجار من انجرتو كان في جيت ربي دلغا إساني اللي بلس جري ور إيماناتي متي إيمانا قبني مؤمن توتا متي دلغا إساني اللي بد دلغا إساني بلس سن رب الرتي لا فادا إيقا إسان أسباب بدي إسي دلغا جتا ربين إسان ميديتي متي إيقا إسان أسباب بدي إسي دلغا ربين لين إساني رب اللي سجدا ور دلغا إساني رب الدربين انتاتسيني ور دلغا دلغ ربي فدلغي إيمان الرتي قديد آغتي ويت اختبار قرمان ربي أوف اللي بيكي ربي في قفرت إركتي أكذت نجه ربنا هاتاسسو درسين كينا فراس مرة الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.